من هدي القرآن سننهل، من هدي القرآن وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى، لن نكسل أبدا لن نكسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، يقول الله جل وعلا في سورة الضحى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، قسم من الله جل وعلا، ولله جل وعلا أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما الخلق فليس لهم أن يقسموا إلا بالله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، نعوذ بالله من ذلك. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم: والعرب يحلفون عندهم بكل عظيم، يحلفون بهبل واللات والعزى والأمانة والكعبة والآباء، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله، وقال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وذلك أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، لأن الحلف هو تأكيد أمر بذكر معظم، والمعظم تعظيما مطلقا عندنا نحن المسلمين هو الله جل وعلا، فحين يحلف الإنسان بغير الله جل وعلا فقد صرف له نوعا من التعظيم الذي لا يجوز إلا لله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، هذا جواب القسم. وقد جاء في سبب نزول هذه السورة الكريمة أن كفار قريش تلبث الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم ليلتين أو ثلاث، فقال كفار قريش، وفي بعض الروايات أنها امرأة من قريش: ما نرى صاحبك إلا قلاك، أي هجرك. فأنزل الله جل وعلا هذه السورة: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك، أي ما تركك ربك وما قلاك، أي ما أبغضك. ولاحظ معي أخي المشاهد الكريم، أختي المشاهدة، كيف جاء التعبير في التناسق في القسم، فأقسم الله جل وعلا بالضحى الذي هم بجاس النهار أول النهار، والليل إذا سجى. فهذه الأحوال التي مرت عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم هي كهذه الأحوال التي تجري في الكون، إنه ليل يغطي ثم ضحى ينفجر وينتشر النهار، فما أصابك من تلبث الوحي فإن هذا لا يضرك، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ما ينتظرك من نعيم الله جل وعلا في الآخرة خير لك من هذه الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال بعض المفسرين: هذه أرجى آية في كتاب الله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يدخل أحد من أمته النار، فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويرزقنا الله جل وعلا مرافقته في الجنة والشرب من حوضه الطاهر الكريم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. سأل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فكلما كان الإنسان أكثر إيمانا وأعمق توحيدا، أخلص توحيدا، كان أسعد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قال الله جل وعلا: ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، تذكير من الله جل وعلا نبيه حالته الأولى حين كان يتيما فآواه الله جل وعلا، ضالا فهداه الله جل وعلا، وليس معنى ضلاله أنه كان يعبد الأصنام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد لوثن ولم ينحر لصنم، ولكن المراد في مثل هذه الآية أنه لم يكن يعرف القرآن ولم يكن يعرف الإيمان، كما قال الله جل وعلا عنه في آية أخرى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فهذا هو معنى قول الله جل وعلا: ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فقيرا فأغناك الله جل وعلا. والغنى في هذه الآية نوعان: غنى النفس وغنى المال، والنوع الأول أعظم من النوع الثاني. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، إن الإنسان مهما بلغت ثروات الدنيا التي يحوطها ويجمعها، إذا كان الشح في قلبه متجذرا فإن هذه الثروات لا تغني. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا ولا يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، كما جاء في الحديث الصحيح. ولكن من رزقه الله جل وعلا غنى النفس، حتى ولو كان حطام الدنيا ومتاعها يسيرا عنده، إلا أنه ينام قرير العين. فإذا جمع الله جل وعلا لعبده غنى النفس مع غنى المال، فهذا من تمام سعادته في هذه الدنيا. ثم جاء التوجيه الرباني لنبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. اليتيم هو من مات أبوه وهو لم يبلغ الحلم، لا تنهره ولا تطرده ولا تبعده، والسائل أيضا لا ترده وإنما أجب على سؤاله. والسائل هنا يظن البعض أن المراد هو سائل المال. نعم، يدخل فيه سؤال المال، ولكنه يشمل سؤال المال وسؤال العلم وسؤال الحاجة وغير ذلك. كل من جاءك يسألك سؤالا مباحا فلا ترده، وإنما أعطه مما أعطاك الله جل وعلا. وأما بنعمة ربك فحدث. نعمة ربك هنا تشمل كل أنواع النعم، وأعظمها النعمة الدينية التي أنعم الله جل وعلا بها عليك. حدث بها على سبيل الاعتراف والإقرار بالمنة لمنعمها جل وعلا، وحدث بها على سبيل الشكر لا على سبيل التباهي. لأنه في الحقيقة يكثر السؤال دائما، ما أسأل هذا السؤال: أنا حدثت بنعمة أنعم الله جل وعلا بها علي فذهبت هذه النعمة، أنا أترك التحديث عن نعمة الله لأني أخاف من العين، ونحو ذلك. نقول: نعم، على الإنسان أن يحتاط لنفسه في مسألة ذكر الأوراد والأدعية في الصباح والمساء ويحافظ عليها، ولكنه عليه أن يتوكل ويحدث بنعمة الله. لكن ينبغي أن أشير إلى أنه أكثر ما يجلب للناس سلب النعم، وليس لأنهم تحدثوا بها فأصابتهم العين، ولكنه في كثير من الأحيان يتحدث الناس بهذه النعم على سبيل التباهي والإدلاء والتفاخر، أو على سبيل الغرور. فبعض الناس إذا من الله جل وعلا عليه بنعمة ظن أن هذه النعمة من ذكائه ودهائه وقدرته، وهنا لا شك أن هذا معارض للشكر، ولذلك يخشى عليه أن يسلب من النعمة. فبالشكر تدوم النعم، وبالكفر تفر هذه النعم، نعوذ بالله من ذلك. من هدي القرآن سننهل، من هدي القرآن، وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى. لن نكسل أبدا، لن نكسل، إن رمت سلاما ونجاة، إن رمت سلاما ونجاة، فتعالى وانصت وتأمل، فتعالى وانصت. فانصت وتأمل من هدي القرآن، وبأمر الرحمن سنعمل ولدار الفردوس سنسعى. لن نكسل أبدا، لن نكسل.